أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أبنائي الفضلاء بناتي الفضلات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. شكر الله لشيخنا الشيخ عبد الوهاب دائما الذي يعلمنا تواضع العلماء، ويعني ننهل من سلوكه بل من صمته وسكونه قبل أن ننهل من كلامه وعلمه، فبارك الله فيه وجزاه الله خيرا على ما يقول، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا ما لا تعلمون. ثم أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا على حضوركم وتجشمكم مشقة الإتيان من أماكن بعيدة، ولكن هذه لحظات تكون من أيام الله عز وجل وروضة من رياض الجنة. عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يطلع علينا أو ينظر إلينا نظرة لا يسقط علينا بعد ذلك. ألا له الخلق والأمر، ما الذي يجعل المؤمنين درجات؟ فقههم وفهمهم لهذه القضية، الخلق له والأمر له، وتبدأ عملية الفهم بالقلب وليس بالعقل، بل العقل يأتي متأخرا عن القلب ليدخل القلب في مرحلة التسليم والتفويض والإنابة والإذعان. فإذا دخل قلب العبد هذه المحاور الأربعة وأسلم وأناخ راحلة قلبه على باب الله عز وجل، بدأ يتفهم قضية الخلق وقضية السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن، يذعن قلب العبد ويستريح ويريح. أما الذين يعيشون في القلق ويترددون على المشافي النفسية وأطباء العلوم السيكولوجية وهذه الـ يعني المحطات الطبية التي قد يضطر بعض الناس إليها، المؤمن المذعن المفوض المسلم المخبت قلبه لله لا يحتاج إلى هذه الأماكن، إلا إذا كان الجسد فيه شيء من التغيرات الفسيولوجية السقيمة التي تحتاج إلى علاج وإلى دواء، هذا لا معيب على أن يذهب ويتردد، ونسأل الله الشفاء للجميع جسديا ونفسيا وقلبيا. لكن المؤمن عندما ينظر الآن إلى العالم كيف يعيش مسلمهم وغير مسلمهم، كيف يعيش العالم؟ يعيش سبحان الله العظيم كأنه مخلد في هذه الدنيا، والكارثة تأتي من هنا، تأتي لأنه يقتنع أن الأشياء التي يتملكها أو التي في حوزته هي حق تملك لا ينزع، فإن نزع حزن، وعنده شعور بتملك الأشياء، فعندما ينزع هذا الأمر منه يشعر بحزن شديد لأنه ما فهم الآية الكريمة ألا له الخلق والأمر، لأنه ما دخل في ميدان التفويض والتسليم والإذعان والإخبات. لو دخل لعلم أن هذا الذي يظن أنه حق أو حق تمليك له هو مجرد حق انتفاع، ابني زوجتي بيتي سيارتي ملابسي عملي مرتبي مالي أرضي عقاري، وهكذا ينسب إليه دائما، يعني أنا ده بيتي ده هذه سيارتي هذا ابني، هذا كله حق انتفاع. لو أدركنا هذه القضية في البداية لأذعن العبد لربه أن الله أعطاه هذه الأشياء لأسباب أربعة. السبب الأول أنها نعمة من رب العباد سبحانه وتعالى. يعني الأموال والأولاد ما قال رب العباد هي زينة الحياة، هي أساس الحياة الدنيا، هي ركن الحياة الدنيا، هي كل الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا المال والبنون، وهما أكثر اثنين ملتصقين بالإنسان. فلما أشعر أن المال حق تملك والابن لابد أن يكون موجودا هكذا، المسألة تضيع في دهاليز البعد عن الإيمان، لأنني لو اقتنعت أن المال هذا عارية مسترجعة والله عز وجل أعطاه لي وأعطى جسدي لي، وفي نفس الوقت اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، لماذا هي بين أيدينا؟ الله أعطانا لها لننتفع بها. اشترى يعني اشترى فعل ماضي، المبيع سلم، الثمن موجود بأن لهم الجنة، ثم أعطى لي هذا الجسد أمانة. وليه السجائر حرام؟ ليه المخدرات حرام؟ ليه الخمر حرام؟ من ضمن الأسباب يعني من ضمن المقاصد أنه اعتداء على الأمانة التي أنا مؤتمن عليها. يعني هذا الجسد ليس ملكي، أنا مستأمن عليه، أنفقه مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت في مالك الذي في جيبك كموظف الخزينة الذي في البنك، الرجل قاعد خلف الزجاج يصل الشيك ينظر فيه يراه صحيحا يسلم المال. هل المليون الموجودة في خزانة البنك ملك للموظف هذا؟ لا، هو مجرد مستخلف بأمانة التسلم والتسليم، حد يودع حد يسحب فقط. أنا هكذا في مال الذي في جيبي، أنا مجرد أنا موظف في ماذا؟ في الحفاظ على هذا الجسد ألا أهدمه، ألا أؤذيه، ألا أعتدي عليه. ذات انتحار حرام. ليه؟ لأن لا أملك هذا الجسد حتى أؤذيه، لا يصح. فبالتالي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمبيح سلم وانت خلاص بعت، لكن الله عز وجل أمنك عليه لمدة، فيجب أن تؤمن بقانون الائتمان والتأمين والأمان. بالضبط، أنا اشتريت منك سيارة تمام، ولكنني على سفر، فأقول لك يا فلان أنت عندك جراج أو مكان أو مرآب للسيارة، احفظها عندك كأمانة إلى أن أعود بعد شهرين. هل يجوز لك أن تستخدم هذه السيارة؟ لا يجوز، لأنها ليست لك. هذا الجسد هو هذه السيارة. فأنا لما الله عز وجل ائتمنني على جسدي وأتمنني على مالي، فصارت هذه أمانات الله عندنا. فلما تصير وأقتنع وأنبه نفسي بين الحين والحين أن هذه أمانات الله عندي، أستخدمها حق انتفاع لا حق تمليك. فإذا أخذ الله وديعته في ولدي أو ابنتي أو بيتي أو عملي لا أحزن. لماذا لا أحزن؟ لأن أنت مؤمن عليها لمدة، لم تحدد المدة، ولكن جاء ملك الموت فأخذ روح ولدي، أخذ روح زوجتي، أخذ روح، تهدم البيت، احترق المال، ضاع العمل. إذا يعني إذا اقتنعت أن هذا مجرد حق انتفاع لا تحزن. لماذا لا تحزن؟ لأن ألا له الخلق والأمر. فالإنسان يبدأ بداية لكي يفهم يسلم أمره لله. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم. طب قبل أسلم هذه كيف كان وضع سيدنا إبراهيم الإيمان؟ كان مسلم أم غير مسلم؟ مسلم أم غير مسلم؟ مذعن أم غير مذعن؟ مفوق. الله عز وجل ينقله من مسألة التسليم الظاهري إلى مسألة التفويض والإخبات والإذعان لأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما يأمر بأمور يعني لا يستطيع العقل أن يستوعبها، هو فهمها، كيف؟ خذ ابنك الرضيع وامه هذه المصرية واذهب هناك في وادي غير ذي زرع عند بيتي المحرم واتركهما. هذا كلام يقبله المنطق ام لا يقبله؟ منطق العقل المجرد لا يقبله. طب تخلي الولد عندي هنا لما يكبر، خلينا اربيه، ده انا ابوه، ده انا ابو الانبياء، ده انا نعم المربي. هو يجيب مدرسة احسن من مدرستي؟ هيجيب اكاديمية احسن من الاكاديمية الخليلية مثلا، اذا جاز التعبير يعني، الجامعة الابراهيمية، مش يجوز له؟ بلاش الابراهيمية دي. المهم يعني المكان بتاع سيدنا ابراهيم، خلاص. طب ده انا معلم، لكن ده في هذا التوقيت خذه. الحريم في البيت يعملوا ايه؟ تقول لك ما احنا، انت زعلان ليه؟ ما انا غار عليك زوجتك يعني. ما سارة غارت على ابراهيم من هاجر، قالت له روح ارميها في الصحراء هي وابنها. والله سيدنا ابراهيم ماشي تبع غيرة الست يعني. هل ده كلام تقبله انت؟ هل حركات سيدنا ابراهيم الخليل ابو الانبياء اللي هو ربنا قال فيه ان ابراهيم كان امه سبحان الله، هيتحرك وفق رغبات امرأة؟ لا طبعا، الله هو الذي امر. فلما يقول له اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. فلما وضعت قضية التسليم وهي بداية فهم قضية ألا له الخلق والأمر، خذ يا إبراهيم إسماعيل وأمه هاجر واتركهم هناك. ما الذي حدث من أمنا هاجر؟ سألته سؤالا واحدا، أنت لو عنا لك أن تخرج في وقت لا تخرج فيه من البيت من طبيعتك، مثلا أنت بعد العشاء لا تخرج مثلا، فلما تيجي تخرج يوم تسأل 20 سؤال بعد 50 الأولى، صح؟ رايح فين؟ ليه؟ طب بتصبح من؟ تجلس مع من؟ ادينا السيفي بتاعه، أمه كانت من بني هاشم ولا من بني أمية؟ لا، لكن أمنا هاجر خلاص تركهما. لك أن تتخيل احنا كنا نروح مكة في الستينات والسبعينات، كان الشك بالليل لما تمشي قد تخاف لو رحت بعيد عن ابن الله الحرم شوية، ما بال هذا من 3000 سنة او 5000 سنة كيف كانت؟ ولا في مكة ولا كعبة الكردس سبحان الله. سألت سؤال واحد، انت زوجتك لو شافت صرصار او بتاع ده حشرة في البيت دول يشوف لغرفة في فندق خبات فيه لغاية ما الامن والامان يحصل في البيت، ده تركها وماشي ورجع الشام؟ الله، سؤال واحد، الله امرك بهذا؟ ما هو ده قال هو الخلق والامر، عشان نفهم قضيه كيف فهموا الاسلام بهذا التسليم للخلق. الله يعني الله هو الذي امر. فلما علمت ان الاجابه نعم الله الذي امر، اذا لن يضيعنا. هذه الايمانيات التي يجب ان يقذفها العبد منا في قلبه حتى يرتفع. وبعدين تعالى للمسألة الأخرى، الأمر الثاني، بعد سنوات جاي يزور ابنه من الشام إلى مكة، طبيعة الحال أنت تبلغ ابنك أنا بإذن الله جاي بكرة، جايب لي إيه معاك هدية؟ يسأل الأول الولد براغماتية نفعية، يعني تتيجي كده إيد ورا وإيد قدام؟ لا، ينبهك على ماذا سوف تأتي. ايه الهدية اللي واخدها الخليل لابنه وهو متروك هو وامه في هذه الصحراء البلقع؟ اول ما وصل، يا بني نعم اني ارى في المنام اني اذبحك. يا حلاوة، معقول انت جاي من الشام جايب لي هدية تذبحني؟ يعني منطقي ولا مش منطقي الكلام ده؟ لا مش منطقي، صح ولا لا؟ طب ايه اللي خلاه منطقي؟ فهموا الا له الخلق والامر. يعني مش انت اللي جاي تذبح، مش انت الذي تركتنا، الله هو الذي امر لحكمة. ليه؟ لو حملت ابنك او خدته معاك المحل اللعب عنده 3 أو 4 سنوات ويختار لعبة وتختار انت له لعبة او امه، ما هي اللعبة الأكثر نفعا له، الذي اختارها هو أم الذي اختارته أمه أو أنت؟ أيهما أنفع؟ أي اختيار الأكبر؟ ليه؟ لأنه أعلم، أعرف. ولله المثل الأعلى. الله عندما يختار لك حالة مرضية، ده اختيار من؟ لكن أنت عايز إيه؟ عايز حالة صحية. طب ما الحالة الصحية دي قد تؤدي بك إلى أمر، لكن إذا اخترت، يعني اختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار. صحيح خذ الأسباب واعمل، لا نعطل هذا، لكن القضية الله يختار لأمنا هاجر أن تعيش مع ولدها الرضيع في هذا المكان، وعندما أذعنت هي وتعاملت مع رب العبادة سبحانه وتعالى بالتسليم والتفويض، أرادت جرعة ماء لولدها في البداية، جرعة ماء بس، يعني لو وجدت كأسا من ماء وهي بين الصفا والمروة لفرحت، لكن لما صبرت على قضاء الله وقدره وأذعنت وأخبتت قلبها لله، الله أعطاها على قدر طلبها أم على قدره هو؟ ليه؟ لأنه إذعان، أنت أذعنتي خلاص. بيعشوف. لذلك لا تدعو بطلب معين من يعني ادعو كما تشاء، لكن أهل العلم الكبار يقولوا لا تطلب من الله طلبات. هم ليه؟ قال اطلب منه أن يرضى عنك، فإذا رضي عنك أعطاك من غير طلب. مشروع في الأثر، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. لو عندك ولدين، ولد في خدمتك وبر بك ويمسك لك البشكير والبتاع عشان تجفف أعضائك بعد الوضوء ويقرب لك النعل عشان تلبسه، ولا يطلب منك مطلبا، لا يقول لك عايز 10 ولا عايز 5. ولد تاني كل ما يشوف شكلك أعطيني، أنا عايز 5، أنا عايز 10، يقول أعوذ بالله أنت زي أمك، طلبات طلبات طلبات. الرجل لما تضايق من زوجته، يعني هو أنا كل ما تشوفوني يقول هات هات هات، ما فيش واحد في البيت ده يقول خد، لا تخد جهاز يصلحه. زعلان من اللفظ والمصطلح، نغير المصطلح سبحان الله. فالولد المطيع لك الذي لا يطلب منك، بالله عليك في نفسك تتمنى ان تعطيه هو ام تعطيه الولد السؤول اللي كل يوم يسأل؟ فاسأل الله ان يرضى عنك، فان رضي عنك اعطاك، وإذا أعطاك أعطاك ما أعطى الصالحين. يعني أمنا هاجر عايزة كأس من الماء، لا لا لا، أنت هنعطيك ما يكفيك أنت وجره ومن يأتي على مر الزمن إلى يوم القيامة، طعام الطع وشفاء السهر. نفس القضية جاية، إني أرى في المنام أني أذبحك، وبعدين بالديمقراطي، فانظر ماذا ترى. بالديمقراطية الرأي والرأي الآخر. يا أخي والله بابا أراجع أخلاق فرعون، لقيت عند الديمقراطية، التعريف الحديث يعني الديمقراطية، قال أرجع اللي حواليه، يعني أرجع وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. صح؟ يعني تعرض إيه أمام فرعون؟ وجهة النظر الأخرى، رغم أنه يقول ما أريكم إلا ما أرى، لكن عند المحاجة وعند إثبات من يتفوق على من ومن يفوز على من ومن يعلو على من، قال هاتوا السحرة أرجو أخاه، يعني انتظر عليه شوية وسبحان الله، ونعمل نعرض وجهة النظر الأخرى سبحان الله. فسيدنا إبراهيم يقول لولده فانظر ماذا ترى، لأن إسماعيل واقف على باب بيت السكينة الذي يؤدي للتفويض والإذعان والإخبات، ألا له الخلق والأمر؟ يا أبا تفعل ما تؤمر، فقهاء أم لم يفقهها؟ مش يفعل ما تأمر؟ ومن الذي يأمر؟ من الذي يرى؟ إبراهيم. ورؤيا الأنبياء وحي حق، الله يفتح عليك فتح الله عليك. فسبحان الله، يعني أنت مكلف بتنفيذ أمر. يا أبت افعل ما تؤمر، وليس جزعا، ستجدني إن شاء الله من الصبر. سبحان الله. طيب يقال في علوم التربية والسلوكيات نحن لا نعين أبناءنا على برنا، لأن دائما نضع أنفنا عالي ونأمر الولد من فوق، يا ابني الحلال، يا ابن الحلال انزل إلى الولد أو اصعد إليه وخلي بينك وبينه صداقة حتى يعينك على طاعته وبره. فسيدنا إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، وبعدين في كتب التفسير قيدني جيدا، ليه؟ شد وثاقي. لماذا يا إسماعيل؟ عشان ربما أنت تذبح تتطاير نقاط من دم فتلوث ثيابك، بيحافظ على ثياب أبيه وهو ينفذ ذبحه. وألقني على وجهي، تله للجبين، ليه؟ حتى لا تنظر إلى وجهي فتأخذك الرحمة فربما لا تنفذ في أمر الله. يشجع أبوه ثم خذ قميصي هذا أعطيه لأمي لعلها تتسلى بعد موتي. وقد كان سبحان الله وجاءت النجاة. من أين تأتي النجاة؟ عندما أذعن الخليل وولده وفوض الأمر وسلم الأمر وأخبت قلبه لله واعتبر أن أمر الله عز وجل فيما لا أفهمه هو الخير. لكن القضية أن بعض الناس يعملون العقل في الأمور، يعملوا زي إخواننا في الإنسانية في الغرب في القرن 18 عمل مصيبتين الغرب مع ظهور عصر الفلسفة وإلغاء الدين الذي كان يعني الدين مصنوع يعني. فماذا صنعوا؟ ألهنوا الإنسان وأنسنوا الإله. أشرح؟ تنمتم؟ ما توحد الله؟ يعني أنسنوا الإله؟ يعني جعل أوامر الله يضعها في المعمل ويحللها، لو نفعت والعقل قال سليم يمشيها، لو ما نفعتش والعقل قال لا يبلغيها. مش في من دول فقير طالعين يقول نعرض النص على الشعوب؟ واخد بالك انت؟ الديمقراطيه اللي ما ينبغي ربنا، واخد بالك؟ نعرضها على الشعوب ازاي يعني؟ ايه رايكم يا شعب؟ ان صلاه الظهر احنا مشغولين، ما تخلوها ركعتين، احنا على السفر، ما الدنيا دي كلها سفر بقى، هي وندخل العقل. طب ايه رايكم ان الـ كان في اخواننا في السعوديه استشاروا جماعة من خبراء المرور في السبعينات كيف الإفاضة من عرفات، كيف يعني تساعدون علميا في في في, في هذه القضية؟ ايه الاقتراح اللي تعملوه؟ يقال ان جابوا طائرة هليكوبتر وطاروا وشافوا المخارج بتاعت عرفات الى المزدلفة ثم الى منى، وبعدين قعدوا في اجتماع 3 شهور في لندن، وبعدين ايه التقرير اللجنة؟ قال لك احنا ممكن نعمل عرفة كل شهر مرة. شفت الحل؟ عندما نؤنسن الاله، يعني القرارات الالهية توضح في المعمل ونبتدي نحلل. يقال والحج على الراوي، قصة لي احد الاساتذة الفضلاء المؤرخين العلماء الثقات، من 1000 سنة كانوا بيغسلوا مرة، أو مش يغسلوا، بيجهزوا البابا الذي مات كي يدفنوه، وكان يتولى تعيين هذا البابا يد من أبناء العمومة، عارفهم أنت، مش أبناء العم يعني أولاد عم يعني، في ناس واخد بالك أنت أبناء إسحاق واخد بالك وناس اولاد اسماعيل، مش كده ولا ايه؟ تمام. فهم اختاروا هذا البابا، فلما مات بيجهزوه، وكان قاعد على عرش البابويه سنوات، اكتشفوا انه انثى، انه امراه، فصدر قرار الى الان لما يولى بابا جديد من ضمن المراسم قبل توليته، بعد ما اختاروه يعني، يدخلوه في غرفة مظلمة ويغطوه كله وهو جالس على كرسي، يغطوه وهو عاري بثوب كبير يغطيه تماما. ويأتي أصغر كاردينال وأكبر كاردينال عزكم الله يضع يدهم تحت الثوب عشان يطمئنوا ايه. فلما تأنسن الإله وتحط دماغك في الخوارج لا يصير دينا، يصير يعني يصير شيء آخر. حتى الدين الإسلامي لما نعرضه على الناس كنظريات يصير فلسفة. خلي الدين يعيش مع واقع الناس. يعني سبحان الله العظيم، صديقنا الله يعطيه الصحة الدكتور يوسف إسس، يعني كان قصة أبوه قصة طبعا معروف. فقلت إيه أعجب شيء يا شيخ يوسف رأيته في منذ أن أسلمت؟ قال الله يا شيخ عمر أنا رحنا بعد ما أسلمت، رحنا كينيا قرية نائية والماء بعيد عنهم جدا، ماء النقي يمشي له 3-4 كيلو. فعملنا لهم مضخة ماء تعمل بالسولر، مضخة بالأرض يعني تطلع ماء. فلقيت حرمة مسلمة عندها 5 أطفال، فقلت خلاص الحمد لله أصبح عندكم ماء نقي حتى تستطيع أن أولادك قبل ما يناموا يعملوا أسنانهم بالفرشة. فرشة يا شيخ يوسف؟ ده هم مش عارفين، هم يعرفش عن الفرشة أصلا. المهم يعني فالراجل بيتكلم يعني على أساس جاي من تكساس وكده. أنت فرحانة؟ قلت له لا. لست فرحة بالماء النقي؟ قلت لا. ليه؟ قلت لأن لما الماء كان ينقطع كانت القرية كلها تخرج لصلاة الاستسقاء وتقول يا رب الآن القرية لن تصلي صلاة الاستسقاء. فانظر إلى هذا قلب عنده تفويض، عنده إدعام من غير علم. أبو الدرداء وأبو ذر راح يشتروا بيت بامرأة نصرانية خارج المدينة، فأبو ذر كان من أقدام، فقال يا أمة الله أما من مكان طاهر أن نصلي فيه؟ فقالت عبد الله طهر قلبك وصل أينما شئت. فقال أبو الدرداء خذها ولم غير فقيه. الحكمة تيجي من أي مكان قلت. فسبحان الله. فالقضية أن سبحان الله لما عانى إسماعيل أباه إبراهيم على تنفيذ أمر الله صارت بيوت قبلة ينظر إليها في قضية التفويض والإذعان. فلو الغرب ماذا صنع؟ أبعد نفسه عن عالم الغيب فأنسنا الإله، خلى الأوامر الإلهية ممكن تكون إنسانية ممكن تدخل المعنى، وألهن الإنسان. قال لك الإنسان قادر على صناعة مستقبله بنفسه. فوقع في هذين المطبين الكبيرين والمصيبتين التي الآن يريد البعض أن يستدعيها من التاريخ، وهذه كارثة. أوامر الله عز وجل لا تعرض على عقل. عقل من؟ أي عقل هذا؟ العقل ينبئني ماذا خلف هذا الجدار، قد تنبئني الروح، قد تنبئني إلهامات معينة أو شراخات معينة أو نورانيات معينة، لكن أنا بعقلي أستطيع أن لا أستطيع. إذن عندما ينزل الأمر الإلهي إليك، خلينا ننزل إلى واقع الأسر. عندك ولدين، ولد متفوق في الدراسة لا يحتاج إلى أن تقول له ذاكر، والولد الثاني نسأل الله السلام. طبعا تعرف في البيت لما الولد يكون متفوق أمه ماذا تقول؟ طلع لإخواله. طب والبنت اللي طلع بدرسه كل سنة دي؟ عمتها لهمش في العلم، ويمكن عمتها دي ماتت أو سافرت أو هاجرت راحت آخر الدنيا، لكن لابد. وبعدين أول ما الولد يتفوق تقول شوف شوف تربيتي، شوف ابني ما شاء الله. أو الولد رسب بقى، كلم ابنك عن العلم والتعليم سبحان الله. حتى في توزيع البلايا، توزيع الابتلاءات، لو مرضت أمها ولا أمي ربنا يبارك فيك المؤمن المبتلى وأكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء فالأمطار، فشفت يا فلان أمي ادعي لها ربنا يبارك فيه، أمي أصلا امرأة مؤمنة. ولو أم زوجها مرضت من أعمالها أعمالها سيئة ربنا بينتقم منها بالدنيا، الحمد لله أنه يخفف عنها. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله حتى القضاء والقدر عايزين نوزعه إحدى، فأين ألا له الخلق والأمر؟ الله يبتلي هذا لحكمة يعلمها الله، ويرفع الابتلاء عن هذا ولا يبتلي، سبحان الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هذا تقسيم بشري خاطئ. ليست التوسعة دليل رضا، وليس التضييق دليل سخط. ألا له الخلق والأمر. أنت لما يكون عندك أولاد في البيت، ولد متفوق، ولد مطيع، ولد غير مطيع، متمرد، بنت سهلة يسيرة، وبنت متعبة، يعني هذا تقسيم إلهي. أنت أذعن لهذا التقسيم وارضى به فيرضيك رب العباد سبحانه وتعالى. طيب كيف أعمل قاعدة لهذا الإذعان، هذا التفويض، هذا التسليم؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى؟ الصبر عند الصدمة الأولى من أين يأتي؟ من فقه وفهم هذه الآية. عنده استعداد لهذا. يا بصري يا حسن يا بصري، ماذا تصنع مع الشيطان؟ فابتسم قال ما الشيطان؟ أطيع فما نفع وعصي فما ضر. فلخص قضية الشيطان كلها في من؟ في الإنسان. قلنا إن الشيطان هو مجرد محطة إرسال، والكارثة فينا أن نجهز له محطة استقبال، صح ولا لا؟ يعني ماذا يصنع الشيطان؟ هل تأتي إلى المسجد وتصلي وراء شيخنا الشيخ عبد الوهاب ويروح الشيطان مسك من يدك ويطردك بره؟ لا، هو يوسوس بس، وسوسة. فإذا سبحان الله إذا استعدت بالله خنس. هو المشكلة في الريسيفر المستقبل. أنت تعيب على ما يذاع في السوشيال ميديا وفي التلفزيونات وفي الشاشات. طيب يا سيدي إيه اللي رايحك منها؟ أغلقها بس، أغلقها، انتهت القضية. كنا زمان في السبعينات والثمانينات نقول للمسلمين في المسجد في مصر، قول له لما يجي أول رمضان امسك جهاز التلفزيون واعمل وشه ناحية الحيطة، يعني الشاشة بدل ما علينا احنا خليها ايه، خلينا احنا نشاهد يعني مؤخرة المعذرة، مؤخرة التلفزيون، خلاص شوفوا من الخلف ونستريح. لكن تقول لي المسلسل قال لي مش عارف يا عم، الله يرضى عليك، مما تشكو؟ أطيع فما نفع وعصي فما ضر. بس القضية كيف بسطها بالله عليك؟ هذا كلام خطير، يعني هذه كلمة بسيطة لكن خطيرة. الذين أطاعوه هل نفعهم الشيطان؟ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، يعني ساعة الجد تخلى عنه، والخطبة بتاعته وما أنا بمصرخ وما أنتم بمصرخي إني كفرت وما أشركتموني من قبل. سبحان الله، يعني هو تبرأ منه. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن قضية لن ينفعني هذا الضال الذي أخذني إلى الضلال. فالناس سبحان الله ألا له الخلق والأمر. ما معناه؟ أنا أحكي لك قصة أغرب من الخيال. كان يصلي عندي من 40 سنة رجل بسيط يعمل يقدم القهوة والشاي في وزارة من الوزارات، ولأنه من سنوات طويلة ظل يترقى إلى أن يقدم الشاي والقهوة للوزير شخصيا، يعني الوزير لا يشرب القهوة إلا من يده. الوزير عنده ضيف، دخل هذا الرجل اللي عنده القهوة، جي يضع الصينية اللي عليها الفنجان القهوة، اهتزت القهوة في يده. انت عارفين القهوة التركي دايما العرب نحب يشربوها بالايه، تاكل لها وتش يعني مش مغلية، صح ولا لا؟ ده فقه القهوة يعني. المهم الوزير اتى عنده الضغط ومتأزم، ويبدو الرجل الكبير كان يعني مزعل. المهم فلما غضب ضغط على الزر، جاء مدير مكتبه حوله للشؤون القانونية يخصموا له اسبوع من مرتبه. ده يزيد العمل. فوجئ الوزير، وهو ما كانش وزير عادي، كان نائب رئيس الوزراء يعني، قال له انت زعلان؟ قال لا مع الوزير، ازعل ليه؟ انا لسه حاضر درس الاثنين عند الشيخ عمر امبارح. قال مالي يا سيدي؟ قال ايه الشيخ عمر؟ قال لما المدير بتاعك يخصم لك اي شيء من راتبك، مش هو اللي بيخصم، دي مخصومه من المنبع وانت ببطن امك. فانا من 50 سنة من بطن امي، الاسبوع ده مش من نصيبي. راح مطلع له 100 جنيه واداله، خد وسلم على الشيخ عمر. عنده يقين، هو ما مهتزش. ليه؟ لانه فقه القضيه، ما كان لك سوف ياتيك، وما لم يكن لك يسوق لك رزقك على ظهر عدوك، يجيب لك الحل على من يكرهك. بالله عليك 30 سنة كيف عاش موسى؟ اين عاش سيدنا موسى 30 سنة الاولى من حياته؟ عند من؟ في القصر، هو وامه واخته واخوه، سبحان الله. 30 ينفق عليهم. مثل الذي يتوكل على الله حق التوكل كمثل ام الكليم ترضع وليدها وتقبض اجرها. عمرك شفت مرضع ام تاخذ اجر الرضاع؟ اذا طلبتك زوجتك بالاربع عيال اجر الرضاع، ها تعمل انت؟ الا له الخلق والامر، خلاص ادعن. اريد ان اقول ان القضيه قضيه ايمانيه يقينيه، ان كل شيء انما هو الله سبحانه وتعالى. وعندما ترى يد الله، يا مؤمن وصل الامر بالحسن البصري، قال انا ادعو الله وارى يد الله تكتب لي الاجابه. ها عنده يقين، سبحان الله. مش كانوا لما يطلعوا لصلاه الاستسقاء ياخذوا معهم الاواني؟ هو ما فيش ميه، ما فيش سحاب ولا غير، لكن من اليقين انه رايح يجيب ماء، سبحان الله. لماذا؟ لانه يعلم ان الله سبحانه وتعالى اذا قال للشيء كن فيكون. طيب كيف نفهم القضية؟ يعني تفويض، يعني تسليم، يعني إذعان، يعني إخبات. في حد عايز يعرف؟ طيب الحمد لله، صلوا على رسول الله. العبد يعني قصة عجيبة، جلست في جلسة يعني في معية شيخنا الشيخ الشعراوي والشيخ الغزالي بعد الفجر، أنا أتساءل وهم ما شاء الله عليهم ربنا يرحمهم. فالشيخ الغزالي رحمة الله عليه قال لي عمر يا ولدي، في حديث في كتاب العلم في البخاري، حاول يتذكر الشيخ الحديث. طب يا مولانا من الذي رواه؟ طب عن كذا؟ طب كلمة؟ إذا الشيخ الشعراوي ربنا يفتح له في كلمة. قال لا تبحثوا. ليه؟ قال الكلمة كالجنين، لها موعد لظهورها وخروجها إلى عالم النور، ولم يأتي موعد ميلاد هذا الجنين للكلمة التي تبحثون عنها الآن، فاستريحوا حتى تأتي الكلمة. بالله عليك هذا كلام كبير، كلام الكبار. يعني الكلمة جنين، والجنين له يعني له موعد هو يخرج فيه يأذن له به، زي قال لما الحامل المتم التي لا يدري أهلها متى تضع. فالإنسان عندما يفوض أمره له، يبقى إذن القضية دي لم تأتي. ولذلك ألا يخطر ببالك كم دعا سيدنا نوح لولده أن يسلم؟ كم يعني تتخيل أنت؟ أكيد كل يوم، صح ولا لا؟ منذ أن أنجبه وبلغ وكفر ولم يؤمن ولم يدخل في الدين الذي جاء به أبوه، والأب يدعو ويدعو نوح لزوجته، هل أسلمت زوجته؟ هل أسلم ولده؟ ها يبقى إذن إيه؟ الله عز وجل ما هدى، ما فتح باب الهداية لهذا الابن العاق، وهذا الابن العاق ما وقف على باب الهداية، لأن اللي هيقف هيهتدي. ونحن قلنا من قبل هداية الدلالة وهداية الإعانة. هداية الدلالة الرسل والعلماء بارك الله فيهم يدلوننا هداية الدلالة، الله واحد لا شريك له، سيدنا محمد رسول الله، الصلاة، الصيام، العبادات، الشريعة، وهكذا. هذه هداية الدلالة. فمن وقف على باب هداية الدلالة تأتيه هداية الإعانة، الله يعينه، يهدي من يشاء. يهدي من الذي يهدي؟ يهدي من يشاء، يهدي من يشاء إذا وقف العبد على باب هداية الدلالة. أبو بكر وأبو جهل، أبو بكر وقف على باب هداية الدلالة فأعطاه الله مفتاح هداية الإعانة، أبو جهل رفض أن يقف على باب هداية الدلالة من الأساس فلم يؤتى باب هداية الإعانة عشان ليأتي يوم القيامة لكي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما يجي يقول لقيامة ما أنت لو هديتني كما هديت أبا بكر أنا كنت دخلت، ولو هديتني كما هديت عمر. لا، أنت الذي رفضت وأنت الذي أبيت، إلا من أبى وشرد، هذا أبى وشرد سبحان الله. ولذلك العجب العجاب أن العبد سبحان الله العظيم لما يعني يسلم أمر الله يعلم أن صغير الأمر وكبيره إنما هو بيد الله سبحانه. أنت تستخير على أمر أو تسعى في أمر تظل سنة كاملة سنتين ثلاث تريد أن تجد لولدك وظيفة وتفشل، تعمل كل الوسائط والمعارف والاتصالات والولد معه مؤهلات خاصة جميلة وممكن يعين فيها ولكن لم يحدث. لماذا؟ لأن الله لم يرد، الله لم يرد سبحان الله. إذا أراد الله شيئا كان. الله سيدنا عمر، اللهم ارزقني موتة في سبيلك وشهادة في سبيلك وموتة في بلد رسوله. يقول يا أمير المؤمنين في حد يستشهد في سبيل الله وجوه المدينة ده إيه يعني الأعداء يحاربونا؟ قال إذا أراد الله شيئا كان. كان ولا ما كانش؟ كان. خلاص يعني إن لله عبادا إذا أرادوا أراد سبحان الله. في عباد عند الله لهم أثرة سبحان الله. أين البراء؟ نعم، قال سمعنا رسول الله يقول إن رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. يا براء أقسم على ربك أن يفتح لنا المدائن. سيدنا سعد فسجد وقال يا رب بعزتك وجلالك أقسم عليك بعزتك وجلالك أن ندخل المدائن اليوم قبل غروب الشمس. داخل المدائن قبل غروب الشمس. يعني القضية إن الله يحب من العبد أن يتدلل عليه وأن يطلب منه. وبعدين تقول يا أخي أستحي، تستحي من إيه؟ أما تطلب من الرجل دخل لقي واحد بيسرق السجادة بتاع المسجد، قال له يا عدو الله تسرق السجادة؟ قال والله يعني أراود إبليس على أن أسرق من أي مكان فلا أستطيع، خلينا أخذ من بيت الله سبحان يعني روح عند الباب الواسع سبحان الله. دخل لي والعياذ بالله رجل مع امرأة دخل المسجد، يا عدو الله كيف تفعل هذا في بيت الله؟ اخفض صوتك إن رفع الصوت بالمسجد حرام. فقيه منحرف، فقيه، وكم من منحرفين فقهاء نسأل الله السلام. تسليم، تفويض، إذعان، إخبات، هذه أربعة في بإيجاز سريع. كيف أعرف أنني مسلم لله؟ زي ما قال له ربه أسلم، لما تأتي المصيبة وأستشعر أنها من الله بل أفرح بها. أفرح بها يعني كيف أفرح بها؟ لأنها من الله، لا هي مصيبة في تقديراتي أنا. المرض مصيبة، قلة المال مصيبة، ضياع الوظيفة مصيبة، الموت مصيبة، حتى سماها الله في القرآن مصيبة الموت. يعني كل هذه مصائب، لكن إذا استشعرت أنها من الله الذي له الخلق والأمر، إذا استوت عندك البلية والنعمة اعلم أنك وقفت على باب التفويض والتسليم والإذعان لله. فلا تغضب. ليه؟ أحيانا يكون عندنا بنات في البيوت والبنت يطول الدهر بها وتعبر سن معينة وكل رفيقاتها ومثيلاتها قد تزوج، الأم في حالة حزن والأب نفس القضية يقول يا ربي يرزقها بزوج وأنا على قيد الحياة. يعني هذه أمانيكم، هذه أمانينا، لكن الله عز وجل الزوج هذا أليس رزقا؟ رزق ولا مش رزق؟ طب الرزق من الذي يأتي به؟ بس فإذا أخذنا الخلق والأمر، الرزق في الوقت الذي يريده رب العباد. عبرت 27 28 دخلت على 30 فقال لها ما شاء الله يا بنتي جالنا موظف اليوم وعارف ان انا عندي بنت. فقال انا عمي هاجي بكرة عشان اخطب بنتك. اجهشت البنت من البكاء. خير يعني بكاء فرح ولا ايه؟ قالت لا بس انا 30 سنة عايشة مع امي ما اقدر اسيبها. قال خدها معاك. طيب فرحين بالمرة سبحان الله. فيمشي طبيعي بنتي يقول الحمد لله فضل ونعمة. يعني انا اقول ان الام لا تخلق والاب لا يخلق. ليه؟ لان رزقها لم يأتي بعد. الرزق لم يأتي بعد. الله عز وجل يعني لما قال ويجعل من يشاء عقيمة لحكمة يعلمها هو. لو اعطى الزوجين دول ولد او بنت ممكن ينحرفوا، ممكن يكتسبوا من حرام، ممكن يكون عبء عليهم. هو او سيدنا الخضر لما قتل الغلام مش لحكمة؟ سبحان الله. ممكن الاب والام نفسهم لا يعرفوا لماذا قتل الخضر ولده لغاية الان ومات الكل مات، لكن الحكمة يعلمها الله سبحان الله. ولذلك الانسان عندما يفوض الامر يرى ان يد الله هي التي تعمل في الخفاء. قال دعها لتعمل ولا تتعجلها. انت دعيت ربنا خلاص انت عليك ان تدعو. الح في الدعاء. استخرت يقول يا سيدنا الشيخ انا استخرت في الموضوع ده 30 مره ولا يبني الاستخاره مره واحده. ما فيش فقيه قال لك استخير 30 مره. وانت روح عند اولادنا اللي في اوروبا وامريكا وكده يقول لك يا شيخ انا ديني 35 سنة هنا طيب وبستخير ارجع بلدنا ولا برجعش. يا ابني والله استخارة انت بتستخير من سنة 50 لغاية الان في استخارة 30 سنة. ما انت كل ما تستخير مرة هي استخارة مرة واحدة مرة واحدة وانت بتستخير ما تخليش حد يستخير لك. يقول والله سيدنا الشيخ ممكن تستخير لنا يا ابن الحلال ما فيش دعاء بالنيابة وبالوكالة. انت الذي اما يجيب المضطر اذا دعاه. انت خش على باب الله. والله حرمة طيبة مرة في الهاتف يا شيخ بنتي جالها خطيب خاطب بيصلي عندك. طيب وبعدين؟ قالت بعدين استخرت. طب وهي ما استخرتش ليه؟ قال اللي حصل اصل لا تصلي. وبعدين قالت لما استخرت انا مقتنعة بالشاب انا وابوها. طيب الحمد لله. وبعدين قد شفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فلانة زوجي بنتك لهذا الخاطر. ايه رأيك يا شيخ؟ بالله عليك تقول له ايه؟ يعني اولا الرؤى حتى ان جاء فيها رسول الله بامر او نهي لا مكلف انت بتطبيق الامر ولا بتجنب النهي لان مش ليس هنا شرعا. لكن يعني وعلى طول تجي لك فتوى تانية. والله يا شيخ جال لبنتنا عريس وبعدين رأيت في الرؤية ان احنا راكبين سيارة انا وابو العيال والعيال ووقعنا في البحر وغرقنا وبعدين اكلنا الحوت. ايه رأيك يا شيخ؟ بالله عليك ده عايز فريق الانقاذ الله يا عم سبحان الله. فالله ربنا يعافينا وياكم. المهم التسليم معناه أن تستوي عندك البلية لأن الله يريد أن يطهرك، يريد أن يختبرك، يريد أن ينقيك، يريد يعني فيه ذنوب يعني الله كتب لك وأنت في بطن أمك وعلم أن أنت مثلا مستواك في يوم القيامة 75% مجموع، لكن أعمالك إلى أن تموت لا تصل إلى 60%. طب ال 15 دي تجي منين؟ الابتلاءات. من غيبة الذين ارتبوك وسرقة الذين سرقوك وأهلك اللي ظلموك وأخوك اللي أخذ منك الميراث وأختك اللي ظالمة دايما تشوه صورتك وإشاعة الفوضى عنك والإقلال من شأنك كل هذه الابتلاءات ترفع درجاتك. فربما سبحان الله أنت عملك لا يوصلك إلى ما يريده الله إلا أن يبتليك فتحصل هذه النتيجة وهذه الزيادة. لماذا؟ لأن العبد عندما يسلم قلبه لله ويفوض قلبه لأمر الله. ولذلك إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون. هي كده إن أنا لله يعني إيه؟ يعني في صغير الأمر وكبيره أنا لله. لا دخل دي المسألة. الولد العاقل ادعي له بالهداية. البنت اللي ما تزوجت ادعي لها ربنا يرزقها. ادعو الله عز وجل قد تكون في لحظة سبحان الله العظيم رب العباد سبحانه وتعالى. يعني ابو ايوب السختياني ركبوا السفينه من مصر وعبروا ناحيه في البحر الاحمر ذاهبين الى الحج، فلعبت بهم الامواج، فالناس استيا يا رب يا رب يا رب، فوجدوا ابا ايوب هادي. قال يا ابا ايوب اما ترى ما نحن فيه؟ ماذا تريدون؟ قالوا ادعوا الله. قال يا رب اريتنا قدرتك فارنا رحمتك، فسكن البحر. في ناس لهم دلاله على الله. انت انا شفنا القدره، عايزين نشوف الرحمه. هذا هو الدلال، هذا هو ادب الدعاء، هذا هو ادب الطرق على باب الله. يعني بالله عليه، يعني الولد عند ابوه اثير، كل ما يقول له يا ابوه انا عايز شيء كده، ابوه يتمنى ان يعطيه قبل ان يساله، فما بالك برب العباد سبحانه وتعالى الذي تعلم انه لا رازق الا هو، ولا معطي الا هو، ولا كاشف للسوء الا هو. بس انت اطر باب الله، لا تعش في مشكلتك انها المشكله التي ليست لها حل. اي مشكله، اي مشكله اذا انزلتها بالله، قال علماؤنا من انزل همه بالله زال، ومن انزل همه بالناس زاد. تاني احفظها، من انزل همه بالله زال بالله، ومن انزل همه بالناس زاد. تروح لابن عمك ولا صديقك قول له والله يا فلان اوه انا احكي لك ايه ولا ايه، سبحان الله، يعني يرد عليك الشكوى بشكوى. لكن لما تنزل الامر بالله خلاص. مش الصحابية اللي قالت لزوجها لما تأخر في الرجوع من صلاة الفجر والرسول لاحظه، ولما سأله قال نص عندنا ثوب واحد ألحق قبل الشمس ما تطلع، أدي الثوب اللي يستر زوجتها عشان فقراء. قالت ألا تستحي أن تشكو الله لرسول الله؟ مش عيب عليك تشتكي الله عز وجل للرسول تقول له ما عندنا؟ فشو الى هذه الدرجه؟ ولا جليبيب ولا القصص هذه التي نقرا احنا قصص السيره لو درسناها لابنائنا والله لانتجنا شبابا يفهموا دين الله سبحانه. دين الله مش نصوص جامده او فلسفه، انما هي تفعيل حياه. سبحان الله، ما كان لياخذ اخاه في دين الملك، الملك ساعتها ما كان له دين، انما نظام الملك، الدين نظام، الدين نظام. فإذا سلمنا أمرنا إلى الله عز وجل وفوضنا أمره وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات من مكر وحاق بآل فرعون سوء الأعداء. سبحان الله، حتى لما مؤمن آل فرعون حب يعرض قضية يدافع عن سيدنا موسى عرضها بطريقة منتهى العبقرية، إن يكو كاذبا فعليه كذب وإن يكو صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. فبدأ بالكذب ولا بالصدق؟ بدأ بما يقتنعونهم به، هما فرعون وقومه مقتنعين عن سيدنا موسى، صادق ولا كذاب؟ كذاب. فبدأ لهم بالقضية دي، إن يكو كاذبا وإن يكو صادقا. الدرجة الثانية تفويض، إذعان، إخبات. الإخبات ده نتيجة لمسألة التسليم. يعني إيه؟ لما قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هي لو عندها رصيد إيمان من الأول كانت ثبتت، كانت هديت. لكن ما الذي يجعلنا ننزعج؟ انزعاجنا الشديد عند نزول الملمات دليل على ان الرصيد ليس كبيرا. لو كان رصيد التسليم والتفويض لله عز وجل كبيرا لاخبت القلب عندما ينزل الابتلاء، لعلمه ان الله هو الذي يريد هذا، الله هو الذي يريد هذا. ولذلك ما هي المصيبات التي تهزنا؟ مصيبه موت، قلة مال، استغناء عن عمل، سبحان الله العظيم، مرض ولد، مرض زوجة، أي هذه الابتلاءات. أنت خلي الأمر لله. أنا إيه الأسباب اللي معطاه لي أن أفعلها لكي ننجو؟ نجيب الطبيب يكشف ويكتب الدواء ونعطي الدواء، سبحان الله. ورب العباس كما قال الشافعي طلبوا لي طبيب الورى وطلبت أنا طبيب السماء، طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه شفاء. يعني الله يضع الشفاء في الدواء بدل أن مريض يشفى ومريض لا يشفى، وهو نفس المرض ونفس الدواء. ليه؟ الله وضع السر في الشفاء، سر الشفاء في هذا وسلب سر الشفاء من هذا، ونفس الدواء نفس الشركات. سبحان الله، ينفع مع فلان وما ينفعش مع فلان. عارف الحرمة اللي زوجها مات وانقضت العدة ومرضت، وبعدين ابنها راح جيب لها الطبيب، فقال لي يا أستاذ أمك لا مريضة ولا غيره، علاجها أن تزوجها. قال له عيب يا دكتور، أمي كبيرة في السن. قلت له أنت تفهم أكثر من الدكتور، إيش دخل غد، ما تخلي الطب يشوف حاله. الله، المهم زوجها. الرجل قعد 6 شهور 7 شهور الزوج الجديد وبرضه توكل على الله مات. فرايح الابن الام ممرضة حزنا على زوجها الثاني، انا وشي في الحكاية، ف يعني زعلانة وحزينة. يفتح الباب، رايح فين يا ابني؟ رايح اجيب لك الدكتور. ليه يا ابن التكلفة؟ ما نكرر العلاج، احنا لازم نكرر العلاج، يعني العلاج عرف سبحان الله. فيعني بس عشان نمشي الحال احسن تنومني. المهم صلوا على رسول الله، ألا له الخلق والأمر. سبحان الله، الله عز وجل عندما يشعر الإنسان بمنطقية ذل العبودية وعز الربوبية، أنا أذل لله والله عز وجل هو العزيز الحكيم، فأتصف بصفاتي يعطيني الله من صفاته وأسماء. يعني أنا أتصف بصفة الضعف والذلة يعطيني القوي، يعطيني صفة النصر، يعطيني صفة الغنى، يعطيني صفاته، يعني يسبل علي ثوبا من بعض من صفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك العبد مننا سبحان الله قال الرجل، قال والله لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد للسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أما الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كلام جميل ولا غير جميل؟ جميل. فقال عالمه لا تذهب إليه مرة أخرى إنه عالم سوء. ليه عم؟ قال إنه يجري ذكر الرزق على لسان، أما قرأ الآية الكريمة لما قرأها يجب أن يوقن بها، الله هو الرزاق. بس الرزاق متى؟ في الوقت الذي يريده، في الوقت الذي يريد. احنا قلنا المسافة اللي بين سيدنا أيوب بعد 18 سنة مرض والصيدلية اللي فيها العلاج اللي يخصه، المسافة كم سنتيمتر؟ أقل من 30 سنتيمتر صح؟ مش قال له اركض برجلك؟ انت لو فردت رجلك كده يعني وركضت او ضربتها كم تنفرد كم سنتي؟ 20 سنتيمتر 30 صح؟ فلما ركض برجله حصل ايه؟ ها؟ طلع الماء البارد، مغتسل بارد وشراب، خلاص. لما رجعت زوجته قالت له اما رايت ايوب؟ بتسال ايوب نفسه، وشفت اخويا واحد كان قاعد مريض هنا اسمه ايوب 18 سنه وهو ما يقومش من على الفراش؟ قال انا ايوب. يبقى الله عز وجل اوجد الشفاء لايوب، ولكن لم يوجد له الموعد الذي يستخرج فيه الدواء الا في الوقت الذي يريده الله. رب اني مسني شيطان ابن مسني الضر، رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحم. ادب الانبياء بالله عليك 18 سنه شل الرباعي، كيف عبر عن مرضه؟ قال ايه؟ قال هداني الضر، حطمني الضر، دمرني الضر. قال ايه؟ مسان مس فقط، شعر ان هذا الابتلاء مس. فالله عز وجل اذن له بالشفاء في الوقت الذي اراده هو سبحان الله. فالعبد مننا بهذا المنطق سبحان الله بالله عليه تلاقي الجماعة أهل الكهف كيف حلت مشكلتهم؟ بالنوم صح؟ لا، دخلوا الكهف وناموا 309 سنة، ولما جاء الإذن عشان يبقوا عبرة في التاريخ ويعطونا درس في العقيدة واستدلوا على مكانين وماتوا مرة أخرى موتا حقيقيا لكي يعطي الله العباد هذا عز الربوبية، ألا له الخلق والأمر. من سبحان الله كما يقال فرعون يبحث عن كل ذكر لبني إسرائيل أن يقتله. ماذا قالت له السماء؟ لن يربى هذا الذكر الإسرائيلي والطفل الإسرائيلي إلا فين؟ عندك في بيتك، سبحان الله، في بيتك وتحت رعاية ومن مالك. وعشان يدرس سيدنا موسى السيكولوجية بتاع الفراعنة، مهم تدرس الحالة بتاعت الناس اللي انت تدعوهم، يعرف متى يتكلم، متى يفهمون، كيف يكون الحوار، كيف تكون الدعوة. 30 سنة فدرسهم دراسة مستفيضة، سبحان الله. يبقى رزق سيدنا موسى جاء على ظهر عدوه ام جاء على ظهر من يحبه؟ على ظهر عدوه. قرة عين لي ولك، لا لا لك انت بس. طيب يعني اذا تفويض وتسليم. قال رب نجيني من القوم الظالمين، ده خارج من مصر. لما وصل مدين وسقى وراحت البنت، البنتين خبروا ابوه وقالت قال النبي يدعوك ليجزيك. المهم راح معاها، فلما ذهب اليه وقص عليه القصص ماذا قال الرجل الصالح؟ لا تخف نجوت. نفس الدعاء، هو غير رب نجيني ده فين؟ في مصر. اجابه الدعاء كانت فين؟ في مدين، على لسان الرجل نجوت. ساعه ما وصل سخر البنتين لا زوجة ولا أسر ولا بيت وغريب ولا مال ولا أهل. المغرب جه عليه وهو عنده إيه؟ عنده زوجة وعنده بيت وعنده رزق وعنده قطيع وعنده حماة ويشتغل عنده عقد بعشر سنوات ما شاء الله. الأذان؟ طيب. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. حرمكم الله دوني وأخرج.